أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دقيقة مع القرآن، إنها دقيقة لكنها دقيقة، فيها فوائد ومعاني ودلالات في هذا القرآن العظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أبو مجد يقول هل هناك أمر محدد في الاتباع حتى يأتي في قوله جل وعلا فاتبعوني يحبكم الله؟ المقصود اتبعوني في هدي الكامل. نعم. فعلى قدر قرب الإنسان من كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكون منزلته في محبة الله جل وعلا له. فمن أبطى به عمله قصرت عنه تلك المحبة فالمؤمنون درجات في سعيهم إلى الله، يحكم عليهم بالإيمان والإسلام في الأمور الظاهرة، ثم إن الناس يختلفون في عظيم اتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهذا يتبعه في أمور ويخفق في أمور، وهذا غالب أحواله على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت بعض الأحاديث تبين بعض الطرائق التي يصل بها العبد إلى محبة الله، فهذه جاء فيها حديث الذي ذكره الأخ المبارك، وهي قضية وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته إلى آخر الحديث. فالإكثار من النوافل دلالة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النوافل من التي سنها لنا؟ سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي مندرجة في مجمل قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. لما حفظت مطبقا، ماذا يفيدك أن تسمى حافظا؟ وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. يا منزل القرآن حبل نجاتنا فتمسكي. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية من كتاب ربنا. قلنا أن هذه ستكون آيات أصول في ديننا، أصول في المعاملات، أصول في الأخلاق، بعد أن ظهر من كثير منا سوء التعامل وسوء الأخلاق. وهذه أيام فاضلة، فليكن من أهم ما فيها أن يحسن الله أخلاقك. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائمين أنه إن سابك أحد لا ترد عليه، بل قل له إني صائم. آية اليوم من الآيات التي تصلح بين المسلمين، وهي أن يعطي كل واحد من المسلمين حق الآخر، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إياك أن تكون غير منصف مع إخوانك في وصفهم، في حقوقهم، في أموالهم. لا تبخس الناس، لا تبخس الناس في الكيل، لا تبخس الناس في الميزان. وهذه الآية أو جزء من آية جاء في قصة شعيب، قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الإنصاف من أعظم أخلاق المسلمين، أمرنا به حتى مع غير المسلمين، علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وجاء في كتاب ربنا. قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هذا من باب الإنصاف. وهل معنى أنهم مشركين أن نبخسهم حقا لهم؟ لا والله، لو كانوا أمناء نقول عليهم أمناء، لو كانوا صادقين نقول عليهم صادقين، لأن الله قال ذلك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. هذا من الإنصاف. والذي علمنا الإنصاف حتى مع الحيوان النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الصحابة خلأت القصواء، نفس الله قال والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق. لا تبخس إنسانا خلقا حسنا فيه، لأن هذا من الظلم. لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، في تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك، وانظر إلى إنصاف الصحابة. فقال بعضهم، وهذا ليس من الإنصاف، يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. كلام ده يقال عن المنافقين، مش واحد زي كعب. كعب أحد كتبة الوحي، رجل من أفاضل الصحابة، يقال عنه مثل هذا. حبسه برداه، يعني هدومه وملابسه كده والهندام ما يخلوش يطلع يقاتل في سبيل الله، فكلمة صعبة شديدة. لذلك قام معاذ بن جبل قال له بئس ما قلت. الله، هذا هو الإنصاف. بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، لعله له كذا، لعله عنده عذر. فلا تبخسوا الناس حقا من حقوقهم، أي حق. بعض الناس بيظن أن هذه الآية في سلعة جيد بحالي أروح مقلل من السعر، هذه من ضمن الأشياء. إن جاءك أخوك مضطر لأن يبيع شيئا يريد أن يبيعه سريعا، بعض الناس يستغل ذلك، يقول له طب بنصف الثمن وأعطيك المال الآن. يا أخي، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أقول لكم، الذي علمنا الإنصاف هو رب العالمين. قال في أول سورة الممتحنة: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وفي نفس السورة قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بخس الحق أن تمنعه أي حق أعطاه الله إياه. لا تبخس زوجتك حقها، إن فعلت شيئا محمودا فاحمدها على ذلك، لا تبخسها حقها. لا تبخس حتى ولو غير المسلمين حقهم بحجة هم غير مسلمين. لا والله، لا بد أن نعطي كل ذي حق حقه، ولا يجوز لنا أن نبخس الناس أشياءهم. ليس معنى أنه مضطر أو أننا أصحاب نفوذ أو أنني أستطيع أن أخذ هذا وهو لن يستطيع أن يفعل شيئا أن أبخسه حقا. لا والله، بعض الصحابة ذهب ليشتري فرسا من صحابي آخر، قال له 400، قال لا، فرسك يستاهل أكثر من ذلك، خذ 100 أخرى. قال هو 400، قال يستاهل أكثر من ذلك. انظروا، الذي يفعل ذلك هو المشتري. من منا الآن يقول للبائع هذه السلعة جيدة، خذ فيها أكثر من ذلك؟ لكننا نفعل العكس، نستغل اضطرار الناس عشان نقول له لا، بحلنا بنص الثمن، هاخدها دلوقتي. وهذا من بخس الناس أشياءهم، وهذا لا يرضي رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. آية وتفسير، آية وتفسير. حياكم الله يا الإخوة، كما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم. دكتور محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم، حيا الله الإخوة المستمعين جميعا. الله يحييك دكتور محمد، أمس تفضلت مشكورا جزاك الله خيرا بشرح الآيات الثمان من سورة الأول، من الآية الأولى للثامنة من سورة الحاقة. اليوم نبدأ من الآية التاسعة. نعم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول الله عز وجل في تمام الآيات في سورة الحاقة: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، إلى تمام الآيات. هذه الآيات جاءت في سياق تحذير كفار قريش وتذكيرهم بالأمم السابقة لهم الذين طغوا وتكبروا وعصوا رسلهم. وخص هنا فرعون دون قومه الذين كذبوا موسى، لأن فرعون في قوله تعالى قد جاء فرعون، لأن فرعون كان هو الذي يسوق قومه، وهو الذي يدلهم ويقودهم ويأمرهم بما كان عليه، فخصه دون غيره. وفي ذكره دون غيره في هذه السورة تذكير للطغاة القريش المستكبرين العصاة الذين تجبروا وتكبروا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى والمؤتفكات بالخاطئة، والمؤتفكات هي قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم بسبب الغفلة المنكرة من الكفر والشرك والفواحش. فقال الله تعالى فعصوا رسول ربهم، أي كل أولئك عصوا رسول ربهم الذي أرسلهم إليه، فأخذهم الله عز وجل أخذة رابية، بمعنى أخذهم أخذة بليغة شديدة، وقيل أن معنى رابية بمعنى مستمرة زائدة. وقد أخبر الله عز وجل عن آل فرعون أنهم يذوقون ويمسون العذاب في قبورهم. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذا تذكير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمخاطبين هنا كفار قريش، تذكير لهم أن الله أنجاهم وأنجى أصولهم وآباهم مع نوح عليه السلام في السفينة التي أغرق قومه فيها. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وإنما خص الأذن لأن الأذن هي موضع الوعي وسماع التذكير، وهي محل إيصال الرسالة للقلب، فالإنسان يعي ويسمع الرسالة فيعيها قلبه بسماعها. ثم قال الله عز وجل فإذا نفخت الصور نفخة واحدة. هنا انتقل السياق إلى ذكر أحوال القيامة بعد التذكير بهلاك وعذاب المكذبين، انتقل إلى ما يكون يوم القيامة من عذابهم ومن الأحوال التي ينبغي للإنسان أن يتذكرها فيتذكر ويعي. فإذا نفخت في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يوم القيامة كل شيء يتغير. فإذا نفخ الملك في القرن نفخة واحدة، وهي نفخة الأولى التي يكون بعدها هلاك العالم، ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فدقت دقة واحدة وأزيلت، ففي ذلك الحين قامت القيامة وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية، فلا يكون لها سماكتها ومتانتها التي خلقها الله عز وجل عليها. ثم قال الله عز وجل والملك على أرجائها، أي الملائكة على أرجائها وجوانبها وأطرافها، يحمل عرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وإنما ذكر هنا الثمانية لعظم خلقهم وشأنهم وأمرهم في حملهم عرش الرحمن عز وجل. قال الله عز وجل في تمام الآيات، وهي الآية التي حقيقة تهز الفؤاد المؤمن وتوقفه على حقيقته وتذكره بما سيكون من شأنه يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه الآية إذا تذكرها الإنسان حقيقة ارتجف قلبه وخاف من ربه ومن مقام ذلك، فإن الإنسان يوم القيامة سيكون مكشوفا على كل حال، مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف الضمير والعمل، تسقط جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرار، ويتجرد الإنسان من حيطته ومما كان يخفيه، ويتضح منه ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه في الدنيا. فما أقسى الفضيحة على الملأ وما أخزاها على عيون الجموع، أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آن. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الاعتبار والاتعاظ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم، أن قدمت شرحا وافيا لهذه الآيات الكريمة. شكرا لكم دكتور محمد. وشكر الله لكم جميعا، بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة جديدة مع آية من كتاب الله، آية أصل من أصول ديننا، وكما قلنا اخترنا أن يكون هذا الأصل في المعاملات أو في الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يصلح أخلاقنا. قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية ذكرت في سياق القتال، لأن بعض الناس يظن أنه عند القتال والجهاد والحرب افعل كيفما شئت، هذا فعل غير المسلمين لا يحترمون شيئا. أما الإسلام وأهل الإسلام أمرهم الله عز وجل حتى عند القتال ألا يعتدوا. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، نهاهم عن الاعتداء، والاعتداء هو مجاوزة الحد. ففي القتال مثلا، لأن هذه الآية أصلها في ذلك، نهانا أن نعتدي على الصبيان، ونهانا أن نعتدي على النساء. لا تقتل امرأة ولا يقتل صبي لأنهم ليسوا من أهل القتال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في صحيح مسلم إذا أرسل سرية قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كانوا يخرجون لمال ولا لأرض لا لشيء إلا ليقول الناس: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب فإن أبوا قال: فاعرض عليهم، إلى آخر الحديث. ثم كان يوصيه في آخر الأمر ألا تغلوا ولا تغدروا، لأنه لا يجوز الغدر ولا يجوز أن نغدر ولو بأعدائنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء ولو بخائنة أعين. وكذلك في المعاملات نهينا أن نعتدي، فمن تعدى في معاملة بينه وبين المسلمين وتعدى فعليه الضمان. فهذه الآية من الآيات التي يستخدمها الفقهاء في مسألة الضمان، أنني إن أمنتك أمانة فاعتديت عليها فعليك الضمان وعليك العوض. هذا في المعاملات. حتى مع زوجتك لا يجوز لك أن تعتدي، لك حقوق الله أمر زوجتك بها، ليس لك بعدها عليها سلطان. فإن ازددت واعتديت فأنت معتد ظالم، لا يجوز لك ذلك، وستسأل بين يدي الله عن هذا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كل من تجاوز الحد في شيء يسمى معتدي، في القتال، في المعاملات، مع زوجته كما قلنا لا يجوز لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقبح لأنه من الاعتداء، لا يجوز لك أن تهجر خارج البيت لأنه من الاعتداء. وأنا أذكركم بشيء ذكرناه في حلقة ماضية، أنك إن اعتديت على مسلم بغير حق فإن هذه مظلمة من المظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكان قد سرق هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، قال: فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته. لما قتل أسامة رجلا قال لا إله إلا الله، قال يا نبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوزا، ده خاف من القتل. قال يا أسامة أين أنت من لا إله إلا الله؟ لأنه من الاعتداء أن تتعدى على مسلم بغير حق. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بأي حق تعتدي؟ ولا تعتدوا. الله عجل ذم الاعتداء في مواضع كثيرة في كتابه، فهذه من المظالم التي ستسأل عنها بين يدي الله. تتعدى على الأعراض بقذف المحصنات، تتعدى على أموال الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض، شبر واحد، تأخذه ظلما معتديا على إخوانك من المسلمين، هذا يطوقه الله عز وجل في 7 أراضين يوم القيامة. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من المعتدين، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا من العادلين. إن المقسطين، المقسط العادل، على منابر من نور على يمين الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم.